وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتواصل الحديث عن أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها، وقد تحدثنا في لقائنا الأخير عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وجميع أهل القبلة ما أنكروا ذلك، الكل أثبت وجود الملائكة، وإن كان بعض الباطنية قد أنكروا وجودهم وقالوا الملائكة غير موجودين، وإنما هم عبارة عن أشياء ترمز للخير ليس إلا، وهذا كله باطل ولا يصح، بل إنهم من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وقد أثبت القرآن وأثبتت السنة وجودهم، فيجب علينا أن نثبت ما أثبته الله جل في علاه، وإن كانوا غيبا. فليس كل من غاب عن أنظار الناس ليس له وجود وليس له حقيقة. لماذا؟ لأنه غيب. فإذا قال قائل: ما الحكمة في إخفاء الله جل وعلا للملائكة عن أنظار الناس؟ فالجواب على ذلك الابتلاء والاختبار، لأنه لو كان الذي كلفنا بالإيمان به مشهوداً مرئياً منظوراً إليه لزالت حكمة التكليف. وأول صفة من صفات المتقين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وكذلك الحكمة الأخرى أننا لا نطيق رؤية الملائكة، ولهذا لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية وهو في الأرض، ما الذي حصل له؟ أغمي عليه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان قد لا يتحمل، بل لا يتحمل رؤية الملائكة، إلا أن الملائكة سنراهم قطعا عند لحظة الموت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. أما عن الركن الثالث من أركان الإيمان فهو الإيمان بالكتب، والمراد بالكتب الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، فنؤمن بذلك على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فنؤمن بكل ما أنزل الله جل وعلا على الرسل، وإما على سبيل التفصيل نؤمن بتلك الكتب التي ذكر القرآن شأنها وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا، فنؤمن بالزبور الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه داود عليه السلام. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: وآتينا داود زبورا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. كذلك من الكتب التي أنزلها الله تعالى التوراة التي أنزلها على موسى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى، وقال جل وعلا في سورة المائدة: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وهذا فيه إثبات الإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على من؟ على عيسى عليه السلام. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. كذلك من الكتب القرآن الذي هو أشرف الكتب وأفضلها وأقدسها، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وهذه المسألة إن كانت معلومة عندكم، لكن لا بد أن تستشهد لها بالآيات، لأن هذا الأمر يزدري به كثير من طلبة العلم ويقول هذا أمر معلوم، لكن إذا سألته عن الأدلة يتلعثم لأنه ليس بقادر على استحضار الآيات في الاستدلال والاستشهاد، وهذا خلل ولا ليس بخلل؟ بلا شك. أما من السنة فقد ثبت ذكر هذه الكتب، من ذلك حديث واثلة بن الأسقع الذي خرجه أحمد وغيره بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم الليلة الأولى من رمضان. وهذا فيه ذكر صحف إبراهيم كما قال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وصحف إبراهيم ينبغي أن نؤمن بها كذلك وأن نثبتها كما جاء القرآن يقررها. وأنزلت التوراة لست خلت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا الحديث مخرج في صحيح الجامع عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه. فأنت ترى أن هذا الحديث تضمن ماذا؟ تضمن ذكر هذه الكتب الأربعة. ومن مقتضى الإيمان بهذه الكتب أن نؤمن بأن الكتب التي سبقت القرآن قد نسخت فلا يعمل بها، بل ما يعمل إلا بهذا القرآن الذي نسخ ما سبقه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كذلك من مقتضى الإيمان بالكتب أن نؤمن بالكتب التي نزلت أنه لا يوثق بها 100%. لماذا؟ لأنها تعرضت للتحريف والتبديل والزيادة والنقصان، كما قال جل وعلا: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أما القرآن فإنه محروس ومحفوظ بحفظ الله له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ننظر في كتب الأولين. وجاء عمر يوما بصحيفة من التوراة يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجد هذه الصحيفة ووجد فيها ما يوجد في القرآن، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أي أنتم في شك؟ ألم آتكم بها بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده لو بعث الله موسى فتبعتموه من دوني لضللتم. وفي لفظ: والذي نفسي بيده لو بعث الله موسى ما وسعه إلا أن يتبعني، إلا أن يتبعني. كما أننا نهينا عن سؤال أهل الكتاب كما في البخاري من حديث ابن عباس قال لا تس قال صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب فيخبرونكم فيخبروكم بشيء يكون حقا فتكذبوهم أو يكون باطلا فتصدقوهم. فنحن غير محتاجين إلى أن ننظر في كتب الأولين ونكتفي بكتاب رب العالمين بالقرآن، لا نحتاج إلى أن ننظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في بقية الكتب التي حرفت وبدلت وغيرت، ولكن نحن لا نتعامل مع تلك الكتب إن صح أنها توراة أو إنجيل إلا بالاحترام، لا ننظر فيه. فلو قدر أنه وجد كتاب من هذه فإنه يحرق، يحرق ويتلف دون أن يوضع في مواطن النجاسة ودون أن يمتهن، لأنه قد يتضمن بعض كلام الله سبحانه وتعالى الذي يجب تنزيهه ويجب تعظيمه ويجب احترامه ويجب إجلاله، لكنه يحرق ولا مانع من حرقه ولا بأس بذلك. فأنتم تعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما جمع المصحف، حينما جمع المصحف وجمع القرآن أحرقت بقية النسخ، وكذلك فعلها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان فهذا في القرآن من أجل توحيد كلام الله جل وعلا، فإنما دون القرآن مما عبثت به أيادي البشر الذين قال الله عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا عن الركن الثالث من أركان الإيمان، أن نؤمن بكتبه أي بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم يعني 9 دقائق؟ هذه قصيرة الله غالب، نقف على هذا إن شاء الله، ولقاؤنا يتجدد على الساعة 11:30 إن شاء الله.